بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثالثة من محاضرات مقرر أصول التربية الإسلامية. والحديث موصول عن أهمية التربية الإسلامية، وكما أشرنا في نهاية المحاضرة القادمة الماضية عن يعني مفهوم التربية عملية نمو فردي، والتربية أيضا هي عملية نمو اجتماعي. وأشرنا حقيقة أنه يعني مهمة المربي، ويعني بدرجة كبيرة الأب والأم والمعلمين والمعلمات، اكتشاف مواهب الأبناء. واكتشاف مواهب الأبناء تأتي بطرق كثيرة، لعل الأساليب غير مباشرة أكثر جدوى من الأساليب المباشرة في كشف هذه الخصائص. مراقبة الأطفال أثناء اللعب، سلوكهم الجماعي، تعرف أن هذا يميل مثلا إلى القيادة، يميل أن يكون قائد، وهذا يميل حقيقة أن يعمل بمفرده، هذا يميل إلى الترتيب والتحليل والتركيب، وهذا يميل يعني تظهر عنده الجوانب اللفظية والحديث والقصص والمزح، وهذه من وسائل معين لنا. كذلك مراقبة الأطفال في سلوكهم العام، وهنا تأتي أهمية التعلم التعاوني، وهي من أساليب الحديثة، يعني بدأت تأخذ حقيقة مساحة وحجما واسعا في المؤسسات التعليمية. توزيع الطلاب على شكل مجموعات وجعلهم يقومون بأعمال جماعية يتعاونون فيها، وبتوجيه المعلم أو المعلمة بإشرافهم، ومراقبة سلوك أعضاء الفريق. وهنا حقيقة سيظهر الطفل الانطوائي والاجتماعي والفاعل والمتردد والجريء، سوف تظهر هذه الخصال وهذه الصفات من خلال العمل الجماعي الذي يشتركون فيه. يعني كما أشرت، هي مهمتنا بدرجة كبيرة أن نوجه الأطفال وفق رغباتهم وفق ميولهم وفق استعداداتهم التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. فنحن هنا معين لهم. وهنا نشبه عمل مربي تشبيها دقيقا بعمل المزارع الذي عنده حقل مليء بالأشجار، يعطي كل شجرة ما تحتاجه من ماء وسماد وتهوية وغيرها من الشروط اللازمة لحياة هذه الأشجار، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينميها. كذلك نحن هنا دور المربي هي عبارة عن إعطاء الطفل والتلميذ مواقف ومعلومات، قدوة وتأثير سلوكي، وجعله ينمو وفق ما الله سبحانه وتعالى خلقه له. لكن هذه عملية النمو يجب أن تكون عملية نمو صحيحة، بمعنى كما أن المزارع يحتاج أن يقلم بعض الأشجار، ومصلحته عملية التقليم والتهذيب والتوجيه وإزالة ما هو ضار منها كالأسواك أو غيرها، كذلك قد تظهر عوارض يعني سلبية عند بعض الأطفال، يعني ربما أنانية، ربما يعني استئثار، أو يعني طمع مثلا في حقوق الآخرين أو ما إلى ذلك قد تظهر. فدور المربي هنا أن يحدد ويوضح ويبين ويتدخل لوقف الأخطاء التي قد تحصل من بعض الأطفال، كما يقلم المزارع شجرته، المربي أيضا يهذب أخلاق وسلوك تلاميذه.